إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلق الله عز وجل آدم فكلفه تكليفا بمنتهى الجدية، وأمره أمرا عظيما جليلا، وجعله في جنة الخلد ليطبق وينفذ منهج الجدية في طاعة الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل له الجنة وحرم عليه الشجرة، وجعله يتعامل، لا بد وأن يتعامل مع هذا الأمر وهذا النهي بالجدية. فلما دخل الشيطان ما أفسد شيئا عند آدم عليه السلام إلا أنه دفعه إلى النسيان، نسي العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال القرآن عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي ولم نجد له عزما. العزم، الجدية في طاعة الأمر، الجدية في الاستماتة في التطبيق الصحيح للأمر الذي جاءك من الله عز وجل. خلق الله عز وجل الخلق بعد ذلك من ظهر آدم عليه السلام، وأمر الله عز وجل بني إسرائيل في عموم أمره بقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. بل أمر الله عز وجل نبيا من أنبيائه وهو يحيى بقوله: خذ الكتاب بقوة. ومدح الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم بهذه الجدية، فقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهج، منهج رسمه الله عز وجل. حتى خطاب الله عز وجل لخلقه ليس بالهزل، وإنما هو في أعلى درجة من درجات الجد، سواء كان أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا. الله عز وجل قال في كتابه: إنه لقول فصل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو باللعب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وما رفع من رفع من الخلق إلا بالجدية، فهي مقياس كرامتك عند الله عز وجل. لولا الجدية في حياة خديجة ما كانت خديجة. أتدري من هي؟ إنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم، إنها أمي وأمك، إنها أصلي وفصلي وأصلك وفصلك. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، دخل على رسولنا وقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: هذه خديجة قادمة إليك. فإذا هي دخلت عليك يا رسول الله فأقرئها من الله السلام. هل رأيت بشرا على وجه الأرض يبعث الله عز وجل له السلام مع سيد الملائكة جبريل روح القدس الروح الأمين: يا محمد، هذه خديجة قادمة إليك، معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي دخلت عليك فأقرئها من الله السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا؟ لماذا؟ لأنها امرأة جادة لا تعرف اللعب ولا تعرف الهزل، لا تعرف الركون إلى الدعة والراحة. لما جاءها رسول الله وقال: يا خديجة، نزل علي الوحي من الله، قالت: آمنت بك وصدقتك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خديجة أنا أحتاج من يعينني. تقول لا تخف يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر، لا تخف يا رسول الله. يا خديجة أريد مالا، هذا مالي معك يا رسول الله. يا خديجة يا خديجة يا خديجة، في كل مرة ينادي رسول الله على خديجة تلبي خديجة وتنفذ خديجة وتتحمل خديجة، حتى اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لموتها، وسمي العام الذي ماتت فيه بعام الحزن، بعام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد في هذا العام امرأة، وإنما فقد النبي صلى الله عليه وسلم جبلا من جبال الصبر، جبلا من جبال التضحية، جبلا من جبال الوفاء، جبلا من جبال العطاء، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع كلمة من عائشة في حق خديجة رضي الله تعالى عنها، رغم أن عائشة أحب الناس إليه بعد أبيها. قالت يا رسول الله كفاك ذكرا لخديجة، فقد أبدلك الله خيرا منها ثيبات وأبكارا. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، ورزقت منها الولد ولم أرزق من سواها. امرأة جادة، امرأة تعيش بمنهج الجدية، لا تعرف اللعب ولا الهزل ولا السخرية ولا الاستهزاء. والله ما رفع أبا بكر إلى تلك المنزلة العالية إلا أنه كان رجلا جادا في حياته. هذا خلق أحكي لك عن الجادين في الحياة لتتعلم كيف تكون الرجولة، ولتتعلم كيف تكون الجدية في الحياة، ليرفعك الله عز وجل إلى المنزلة التي ترجوها. إن هذا الرجل رغم أنه من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أقل الصحابة رواية، لأنه بيكلمش كتير، لأنه عاش بمنهج الجد والعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا بكر لقد بعثني الله عز وجل للناس رسولا، يقول صدقتك وآمنت بك يا رسول الله. يا أبا بكر إن الطريق شاق يا أبا بكر، يبكي ويقول الصحبة الصحبة يا رسول الله، اجعلني معك يا رسول الله، اجعلني قريبا منك يا رسول الله. يا أبا بكر لن ترى في طريقي ما يسعدك، لن ترى في طريقي ما يريحك، لن ترى في طريقي ما يفرحك. يقول أنا لها يا رسول الله، أنا لها يا رسول الله. يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، فيرفض الناس دعوة رسول الله. الناس يرفضون الدعوات التي لا تتناسب مع أفكارهم ولا مع أهوائهم ولا مع رغباتهم، حتى ولو كانت حقا. اعترض الناس على رسول الله، فقام أبو بكر بمنتهى الجدية والرجولة والوضوح في وجه قريش كلها، وينطق بكلمة ذكرها الله عز وجل في حق مؤمن آل فرعون، ويقول بمنتهى القوة يا قومي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. يخرج الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة بمنتهى الجدية. إن هناك من الناس من يدعي أنه إلى جوارك، وهو إلى جوارك في السراء فقط، وهو إلى جوارك في الهناءة فقط، أما إذا كان هناك شدة، فاقة، مشكلة، تراه يفر بعيدا عنك. ينأى بنفسه أن يكون شريكا لك إلا في الخير فقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الصديق يمشي مع النبي في هجرته بمنتهى الجدية، عنده استعداد أن يضحي بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي خلف النبي تارة، وعن يمين النبي تارة، وعن يسار النبي تارة، وأمام النبي تارة، يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما لك يا أبا بكر تمشي خلفي وعن يميني وعن يساري وعن أمامي، ما لك يا صديق الأمة؟ فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أذكر الطلب، أي من يطلبونك من خلفك، أذكر الطلب فأمشي وراءك، ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك، ثم أتذكر الميمنة فآتيك منها لأحميك يا رسول الله، ثم أتذكر الميسرة فآتيك منها لأحميك يا رسول الله. ويبكي الصديق، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أتبكي يا أبا بكر؟ هل أنت خائف يا أبا بكر؟ يقول: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق أنا لا أبكي على نفسي، والذي بعثك بالحق أنا لا أبكي على نفسي، إنما أبكي عليك يا رسول الله. يا رسول الله، أنا إن قتلت فما أنا إلا رجل، أما أنت فأنت أمة يا رسول الله. إن هذا الرجل جاد حتى في تفكيره، حتى في رؤيته. فلما دخل النبي الغار، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، قال: على رسلك يا رسول الله حتى أبرئ لك الغار. ويدخل الصديق بمنتهى الجدية فيطهر الغار للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: انزل يا رسول الله، على بركة الله يا رسول الله، قد أبرأت لك الغار وطهرت لك الغار. فينزل النبي المختار صلى الله عليه وسلم فينام في هذا المكان الذي ينزل الله عز وجل بشأنه قرآنا، قرآنا في شأن أبي بكر. إن الجدية ترفعك عند الله وعند رسوله وعند خلقه. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. انظر إلى هذه الإضافة، إضافة العظمة، إضافة التشريف. إذ يقول لصاحبه: صاحب من أنت يا أبا بكر؟ أنا صاحب رسول الله، أنا صاحب محمد بن عبد الله. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الجدية، إن الله عز وجل مع العزيمة، إن الله عز وجل مع القوة، إن الله عز وجل لا يكون أبدا مع المفسدين ولا الظالمين ولا المستهزئين. قال الله عز وجل لنبيه: إن كفيناك المستهزئين. المستهزئون إنما يحارب ربه سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. الجدية تجعلك في معية الله تبارك وتعالى، العزيمة القوية تجعلك في رعاية الله عز وجل وحياطته. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليهما. لا لا، ده هما اثنين. لا، فأنزل الله سكينته عليه. على مين؟ على الصديق، لأنه هو اللي كان خايف. فأنزل الله سكينته عليه، ها، وأيدهما. لا، وأيده بجنود لم تروها. أيد الله الصديق، رجل الجدية والعزيمة والقوة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عاش الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف يكون الجد، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمت الفوضى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا وحزنا على موت رسول الله. مات حبيب الله، مات رسول الله، مات شفيع الخلائق، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وقام كل واحد يتكلم بما يريد. هذا يقول: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، فيفقد بصره في الحال. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جاءه خبر وفاة رسول الله فأقعد في الأرض فلم تتحمله قدماه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أشهر سيفه في وجه كل من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال: كذبتم والله كذبتم، إن رسول الله ما مات، إن رسول الله ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن ألسنة وأيدي وأرجل المنافقين الذين زعموا أن رسول الله مات. دعك من هذا كله وانظر معي إلى الجدية في حياة الصديق في رؤية المواقف والتعامل مع المواقف. لم يكن أبدا كهؤلاء، وإنما وقف ينظر إلى الواقع ويقرر: مات رسول الله، مات حقا، فما الواجب؟ جاء أبو بكر من السنح وكان فيه بعيدا وتخطى كل هؤلاء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنتهى القوة والثبات يكشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله بين عينيه ويبكي على خليله وحبيبه وصديقه ورفيقه ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا موت عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم سجاه وغطاه ثم خرج إلى الناس لا يلتفت إلى أحد ولا يرد على أحد ولا يكلم أحد، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه واجتمع إليه الناس، وما هي إلا لحظات حتى عم الصمت في أرجاء المكان، وما هي إلا لحظات حتى بدأ صوت العقل يتكلم وصوت الجدية يتكلم وصوت العزيمة يتكلم. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيفيق عمر ويقول: والله ما هذا الكلام، والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة، ما هذا الخطاب، ما هذه القوة التي ردت الأمة كلها إلى الله عز وجل ببضع كلمات بمنتهى الجدية. يحارب أبو بكر من ارتد عن الإسلام بمنتهى الجدية، يبعث أبو بكر بعث أسامة لقتال الروم بمنتهى الجدية، يقوم أبي بكر دون أدنى مراعاة لشعور مستشعر ولا حساسية حساس، بمنتهى القوة يقيم هذه الأمة ويحركها في الاتجاه الصحيح حتى يسلمها لعمر، ومن عمر لعثمان، ومن عثمان لعلي، حتى نصل إلى يومنا هذا الذي نصلي فيه الجمعة ببركة جدية أبي بكر. عمن أحدثكم يا عباد الله؟ إن الجادون في هذه الحياة كثر. أحدثكم عن من ومن ومن؟ أحدثكم عن جدية العلماء في الدعوة إلى الله كالإمام أحمد بن حنبل، أحدثكم عن أبي حنيفة أحدثكم عن الشافعي، أحدثكم عن مالك، أحدثكم عن الليث بن سعد، أحدثكم عن ابن تيمية، أحدثكم عن ابن القيم، أحدثكم عن من؟ عن محمد الفاتح، أحدثكم عن من؟ عن صلاح الدين. هل رأيتم عظيما في هذه الدنيا إلا والجدية أصل في حياته؟ هل علمتم رجلا غنيا ثريا كان ينام على ظهره ثم أصبح بقدرة قادر أصبح ثريا غنيا رجل أعمال كبير؟ إن لكل واحد في هؤلاء قصة بداية ونهاية، ولكننا ولشديد الأسف قد اخترنا طريق الراحة والدعة وكثرة الكلام والسخرية والاستهزاء، وظننا أننا بذلك في الله مجاهدون وبهذا على أعدائنا منتصرون. كلا والله، اسمع لهذه الآية وأختم حتى لا أطيل أكثر من ذلك. ففيما ذكر الكفاية والغنية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بعد القول بمنه وكرمه، اللهم آمين. قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا الآية دي ما بتتقال كتير عم الشيخ، أنا عارف، ما أنا عارف إن هناك من الآيات والأحاديث التي تمر على ألسنتنا نقولها بمنتهى الألم لأنها قيلت سنوات طوال وهي تردد، سنوات طوال والناس تسمع، ويأبى الناس إلا أن يناموا كما يستيقظون ويستيقظون كما يبيتون. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن المشكلة الكبرى التي تعيشها الأمة اليوم أنها لا تحسن اتخاذ قرار، لا يحسن أن يتحرك من مكانه، لا يحسن أن يتخذ قرارا صائبا لمصلحة نفسه ولمصلحة دينه. وسأبين بعد جلسة الاستراحة أن صلاح هذه الدنيا ليس إلا بأمرين اثنين: أن تكون جادا في حياتك، وقد ذكرت لك نماذج وأسماء من الجادين في الحياة الذين رفعوا في الدنيا وعند الله، وأبقى الله عز وجل ذكرهم وخلد آثارهم. وسأبين لك الأمر الثاني، وهو سرعة اتخاذ القرار الفعال في حياتك كإنسان، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، إن كان ولا بد من أسلوب لهذه الحياة فلتكن الجدية فيه، فإن الصور التي نراها ليل نهار في حياتنا لا تدل على ذلك، والله لا تدل على ذلك. إن الذي يمازح ربه في شأن الصلاة لن يرى خيرا، إن الذي يمازح ربه في شأن الزكاة لن يرى خيرا، إن الذي يمازح ربه في أكل الحرام ويظن أن الأمر سيمر وأن الأمر سيعبر لن يرى خيرا، إن الذي يمازح ربه في رعايته لبيته حينما يترك بناته كاسيات عاريات أو أشطب حتة كاسيات وخليها عاريات بس لأن ما عادش كاسيات، صار الأمر مخجل صار الأمر مخجل في حياة المسلمين. لا تمازح ربك، لا تمازح ربك، فإن الله لا يمازحك، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ديوث. قال: وما الديوث؟ قال: الذي لا يغار على عرضه، بغض النظر عن دين وإسلام وشريعة وقرآن وسنة، بغض النظر عن الكلام ده، الراجل المحترم بغض لحمه حتى ولو لم يكن مسلما. صار الأمر فوق الطاقة، فوق الحد في مجتمع المسلمين. لا تمازح ربك، فإن الله لا يمازحك. إن الله عز وجل خلقك وأوجدك وأمرك وكلفك وسيميتك، ستقابله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، الكبير والصغير، ويوم القيامة من مميزاته أنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا أعرفك يوم القيامة ولا تعرفني. يوم القيامة صعب. ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كن جادا في حياتك، علم أولادك، علم بيتك، علم عمالك، الصنايعية اللي عندك، جيرانك، طلبة العلم اللي معاك، علمهم، علمهم يبقوا رجالة جادين، ما يعرفوش الهزل ولا اللعب ولا السخرية ولا الاستهزاء، لأن هذا ليس منهجنا، وليس عليه أمرنا، وليس عليه ديننا. ثم من الأسباب التي تغير حالنا وتطور مجتمعنا تطبيقا لقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، أن تتخذ أنت قرارا لتتغير. أختم سريعا وأكمل بعد صلاة الجمعة بخاطرة يسيرة متممة. أنا أسألك، أنا كلمتك الآن عن الجدية، هل هذه الخطبة ستجعلك جادا في حياتك؟ لا، لأن هي طلعت أو نزلت خطبة. أمال إيه اللي يخليك جد في حياتك؟ إنك أنت تقرر إنك تبقى جد. خليني خطبت خطبة عصماء عن الحجاب وحكم الحجاب وحكم العري وخطر التبرج على المجتمع، هل الخطبة دي هخرج من الجامع ألاقي الناس برا لبست؟ لا لا، لغاية ما أنت تقرر إنك تلبس بناتك. لما أنا أكلمك خطبة عن الزكاة وفضل الزكاة ومصارف الزكاة وبركة الزكاة على المجتمع، هل ده هيخلي الناس تزكي؟ لا، اللي هيخلي الناس تزكي انها تقعد مع نفسها وتقرر انه لازم الكلام اللي استمع ده يتطبق ويبقى في صورة عمل. انما احنا اليوم نتبارى كمشايخ وخطباء ودعاء على المنابر ازاي نعمل خطبة حلوة، ويتبارى الناس على الأرض يبحثون عن المسجد الذي يستمعون فيه إلى خطبة حلوة، ويبقى الحال كما هو عليه، شيخ يتكلم ومصل يسمع والدنيا كما هي، واقع يجرح القلوب يدميها والله. وسبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. إن الأصل في هذا الدين العمل، والكلام جزء منه، ولو يعلم الله عز وجل أن الكلام يصلح الناس لجعل الله عز وجل في كل يوم خطبة جمعة، إلا أن خطبة الجمعة ما هي إلا إشارة، بشاور لك بس بقول لك السكة من هنا، عايز تمشي فيها فضل أعانكم الله، مش عايز تمشي فيها لا تلومن إلا نفسك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لماذا يستجيب الناس بسرعة لداعي الشيطان ولا يستجيبون لداعي الرحمن؟ للرحمن يقول لك الصلاة خير من النوم تنام، تستجيب بذلك داعي الشيطان إلا قال لك نم عليك ليل طويل. ليه الرحمن يدعوك للقرآن وانت تسيبه وتروح للأغاني والطبل والرأس والزم؟ ليه الرحمن يدعوك للحلال وانت مصمم انك تغش تاكل حرام؟ ليه يا ناس؟ استجيبوا لربكم، ان الاستجابة لله تبارك وتعالى هي سر نجاتنا في الدنيا. فإن الله عز وجل كما أخبرنا في كتابه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المصلحين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توبوا إلى الله وعودوا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم أغث عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تدع في المسلمين مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته وخذلته ورددته، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا أرحم الراحمين، ولا أيما إلا زوجته يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع في المسلمين اليوم طالب علم إلا وفقته وسددته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك،

الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وسريعا أتمم هذه الخطبة بما بقي من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، وأرجو أن تشاركوني هذا الحديث لأنه الكلام ليس مقصودا لذاته، يعني نحن لا نتكلم لأننا نريد أن نتكلم، أنت لا تسمع لأنك تريد أن تسمع، لا، نحن ما نتكلم وأنت ما تسمع إلا لمحاولة التطبيق. بأخذ بس حتة من الكتالوج أنا أقولها وأنت تسمعها ونمشي كلنا، إيه، نمشي كلنا عليه. والله إذا أنت ما حبيتش تمشي جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. لو أنت شوف حبيت تعمل الشمال كله الله يعينك، لكن يوم القيامة لا تلومن إلا نفسك، لأن في ناس حينما تنصح تذكرها بالله وتنصحها كأنك بتشتمها. وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل له اتق الله، أنت بتقول إيه؟ أنت إزاي تقول الكلام ده؟ هي حصلت تقول لي صلي؟ يا عم ما صليش. لكن يوم القيامة اعلم يقينا ان محدش هيزعل عليك اكتر من زعل نفسك على نفسك. طب هاد دليل. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى الكلام مش مقصود لذاته خالص، المقصود من الكلام إنك تاخد منه عشان تتنور، ها، وتمشي بقى بيه تنفذه وتطبقه، ما دام ان هو كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، المؤمن القوي. مش بنتكلم عن الجدية؟ انا ما اعرفش ان الاسلام يحب الرجل الضعيف ولا الفقر ولا المرض ولا الجهل، الاسلام ما يحبش الحاجات دي خالص نهائي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الخير اللي في الاتنين بقى الإيمان، إنه مؤمن، بس المؤمن القوي أحب إلى الله من الضعيف. ليه؟ أن المؤمن القوي بالقوة اللي معاه يقدر يفرض الإيمان بتاعه على الواقع اللي هو عايش فيه، يشتري هدوم يستر عورته وبيصلي، هيبني مسجد، هيرصف طريق للمسجد عشان الناس ما تقعش على وشها ورايحة، هيجوز بنات، هيأكل فقرة، هيأكل مساكين، هيحج، هيعتمر، هيدافع عن غيره الضعيف. قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شوف بقى اللي جاي دي بتاعتنا احنا بقى. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله. مشكلة ان في ناس كتير ناس الحتة دي، استعن بالله ولا تعجز. نيجي نقول لواحد تحفظ القرآن، لا مش هقدر، لا لا مش هقدر، لا لا لا. طب تعال احضر مجلس علم، يا عم والله جربت، ما انا نافع، انا مش نافع. طب خليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا، اصل انا بخش واخرج، اصلي الجمعه واقول خلاص خلاص انا ما عينش بطل صلاه، ساعه من العصر جدا عرفش ايه اللي جرالي. طب وبعدين يعني مش ناوي تقوم تصلي الفجر؟ بص أنا حاولت كتير وفشلت. هذا الكلام واقع في حياة الناس. ده في ناس تكلمهم أنت بتشتغلش ليه؟ يقول لك أصلا جربت. هو الشغل فيه حاجات جربت؟ خبط يابا، ما أغلق، خدها من أخوك الصغير والله لله، أنا أحبكم في الله، فيش بينه وبينكم حاجة، خدها مني. ما أغلق الله عز وجل في وجهك باب إلا ليفتح لك أبواب بشرط أن تطرق أنت. باب اتقفل في بالسلامة، أنا ماليش علاقة بالأبواب، أنا لي علاقة بالرزاق. اتقفلت يمين هيتفتح لي شمال، بس أنا ما خبطتش، أنا ما حاولتش. استعن بالله ولا تعجز، ما تخرجش ربنا من حساباتك. أنت ربنا سبحانه وتعالى وصفك في القرآن الكريم، تعالوا نعمل إشاعة كده ونشوف إحنا شكلنا إيه من جوه. قال تعالى ها: وخلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا عجولا أكثر الناس أو أكثر الخلق جدلا. لك لك لك لك لك لك لك مش أكثر من كده، مفيش أكثر من كده، هو ده وصفك. طيب بالوصف ده أنت هتروح فين؟ إلا الضلال والعياذ بالله والغواية. يبقى أنا محتاج ها الكمال. طب أجيب الكمال منين؟ منين؟ لا ده أنت بتهزر بقى، ده أنت بتهزر، تجيبه منين؟ قرب من ربنا. يقوم لما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هو القوي يقويك، هو العزيز يعزك، هو العليم يعلمك، هو القدير يقدر لك ويوفقك، هو النصير ينصرك، هو العزيز ذو انتقام يجيب لك حقك. بقى لما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى تعيش كويس جدا. لكن أكثر الناس مخرج ربنا من حساباتها زي قارون، يقول له إنما أوتيته على علم عندك، شطارت وجدعنت وأكل وجري السنين. لا ده أنت ربنا بيعلمك المعنى ده كل يوم وأنت مش أخد بالك. في صلاة تنفع من غير الفتحة؟ ما ترد عليا، خلي اليوم يعدي. ها في صلاة تنفع من غير الفتحة؟ لا صلاة إلا بأم الكتاب. طيب عمرك قريت الفتحة؟ واليوم كله هزار ولا إيه؟ والله بجد أنت عمرك قريت الفتحة؟ في حياتك قريتها؟ طبعا. ده انا ايه يعني، انت شاكنا في نفسنا ولا ايه؟ كل يوم في الصلاه بنقراها. طب بتقراها ازاي؟ انا اقول لك، اعتبرني بصلي عشان ما حدش يقول لي زي مره قبل كده حاولت اضرب المثال ده، واحد قال لي القبله من الناحيه الثانيه، قلت له يا عم انا مش هصلي والله. وانت بتقراها بتقراها كده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. تضحك، هذا عملك تضحك عليه؟ اسمع يا راجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يصلي الناس. طب اقنعني بقى، انت بتقراها ازاي وانت اول ما قلت الله اكبر كده كده اهو، الله اكبر، قمت انت عامل كده اهو الله اكبر، جبتها ازاي بقى؟ افهم، عايز افهم انت جبتها ازاي. انت عمرك ما وقفت مع القران الكريم حسيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، بس ما تاخدش بالك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح شيخ زكريا؟ مش المد كده مظبوط؟ هكذا تقرأ المفروض، يعني لو انت قرأتها كده ووقفت على رؤوس الآية كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي نفسك خبطت على طول: إياك نعبد وإياك نستعين. فبغير استعانتك بالله تبارك وتعالى أنت ضعيف عاجز ظلوم غشوم عجول لا تعرف مصلحة نفسك. فلا بد وأن تطبق هذا المعنى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأصل الإيمان استعن بالله، كل حاجة تعمله بسم الله استعن به سبحانه وتعالى، ولا تعجز. مش معنى ان انت خبطت في مكان وتقفل في وشك ان كده خلاص الدنيا باظت، لا. ولا تعجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصباح والمساء ويقول اللهم إني أعوذ بك. لو أنت ما قلتش الكلام ده النهاردة صح قوله معايا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. العجز وحش. العجز إن هو ان انت تجيب العجز لنفسك، انك تقعد جنب الحيط تقعد تقول مفيش فايده، جربت وحاولت والله ما انا نافع. ما تجيبش العجز لنفسك، امشي في الدنيا. النمله ماهيش اقوى منك، مش اقوى منك، بس النمله لو حبت تطلع على الحيطه الناعمه ده ها هتقعد طول النهار تطلع لغايه ما تطلع، لغايه ما تخشن الحيطه ده وتطلع عليها. ليه؟ ان هي عندها جد في الحياه، عندها عزيمه، عندها اصرار، لا تعرف المستحيل. استعن بالله ولا تعجز، أي لا تتكاسل، ولا تتهم نفسك بالضعف، ولا تتهم نفسك بالفقر، ولا تتهم نفسك بالنحس، ولا تتهم نفسك بالفشل، فإن كل هذا يفشلك في النهاية، هيوديك في سكة سلبية وحشة جدا، ويخليك في النهاية زي الرجل القصير وعايز يطول، راح للدكتور قال له أقف قدام المراية كل يوم، وقال له إيه؟ قال له لا ما تقولهاش خلي بالك. قال له تقول أنا طويل، أنا كويس، أنا طولي مناسب، لا أنا مظبوط كده، أنا ربنا اداني الطول اللي يناسبني. الكلام ده بيؤثر في نفسية الإنسان. برضو لما تتكلم مع أولادك تكلم معهم كده، أنت كويس، أنت بخير، ما شاء الله عليك، أنت شاطر، صحيح أنت جبت 6 ملاحق في الترم الأول، إن شاء الله بإذن الله الترم الجاي تكملهم 2، تنجح إن شاء الله وتعدي. بلاش الكلام السلبي يا جماعة، الكلام السلبي بيقتل. فإن أصابك شيء، وكل شيء بقدر، كانوا بيقولوا الواحد ماهوش مغسل وضامن إيه، أنت بتعمل اللي عليك والنتائج دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فساعتك هتشتغل، والله أنا اشتغلت وعملت المشروع واجتهدت ورحت وجيت بس ما نفعتش. اوعى بقى تقعد تقول يمكن اتحسدت، معمول لعمل، حد رشيل ما قدام المعرض، حد رشل ما قدام المخزن. لا لا لا لا لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء، حصل لك شيء تكرهه، فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاءها فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإحنا ما بنفتحش سكة مع الشيطان، أمال بنفتح سكة مع مين؟ مع الرحمن. يعني لما أفشل أعمل إيه؟ نقطة ومن أول السطر وتاني هات عليه. وما تيأسش، إن الله عز وجل خبى أرزاق الطيور تحت الرمال ثم هو يدلها عليها، صح ولا لا؟ لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. بس انت ما عليك الا انك تعمل اللي عليك، انت النتائج مش بتاعتك والله العظيم، ورب الكعب ما بتاعتك. ربنا قال للنبي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اختم وانا سعيد جدا بهذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك العامر باهله، اسال الله ان يبارك فيهم يا رب العالمين. اختم مثال كده لابن القيم رحمة الله عليه، قال مثل يعني العمل الخير وعمل الدعوة وعمل الصالحات، يعني كمثل رجل أراد بلدا ما فركب على حصانه وحمل معه جرابا به تمر. ورجل ماشي في الصحراء، الصحراء فيها ايه؟ الرمل، رملة، فهو يأكل التمرة اهو ويلقيها ولا في دماغه حتى وصل إلى البلد التي أراد، فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث من السنين ثم أراد أن يعود إلى أهله، فوجد هذا الطريق قد امتلأ كله أشجار، فوقف يتساءل: من ذا الذي غرس هذه الأشجار؟ لقد مررت هنا منذ سنوات وأعوام ولم يكن في هذا الطريق شيء، ولا يدري أنه هو الذي انت ملكش دعوة، اشتغل في الشيخ أحمد عز يقول كده، لك اشتغل في الدعوة ملكش دعوة، وشيخنا الشيخ عز يقول لك ايه، خليك في الإخلاص وخلاص وخلاص. اشتغلوا يا ناس، اجتهدوا، توكلوا على الله، استعينوا بالله، ثقوا في الله، ثقوا في ربكم، لا تفكروا في الأمور السلبية والأمور الجانبية، اشغلوا أنفسكم بأهدافكم النبيلة التي خلقكم الله عز وجل من أجلها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا والسامعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.